الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، ما حكم قول أحدهم أشهد الله على كذا؟ الحمد لله، لا جرم أن الله عز وجل هو خير الشاهدين. عز وجل الله عز وجل هو خير الشاهدين، فهذا القول يختلف جوازا وحرمة باختلاف صدقك من كذبك. فإذا كنت تخبر بأمر صادق فيه وأردت تأكيد صدقك فيه ثم أشهدت الله عز وجل عليه فهذا لا بأس به، فالله عز وجل مما يخبر عنه أنه يشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في أن الله عز وجل يشهد على أعمال يشهد أعمال عباده هذه كثيرة. وأما إذا كنت كاذبا فهذا محرم، لو لم تشهد الله عز وجل لكان محرما بمجرده، فكيف إذا أشهدت الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم باطنة داخل يعني صدرك وداخلة نفسك أنك كاذب فيما تخبر، فحينئذ تشهد الله عز وجل على زور وتشهد الله عز وجل على كذب. فإذا كان الأمر الذي أشهدت ربك عليه صدقا وحقا واقعا فإن هذه كلمة لا بأس بها، لأنه يراد بها تأكيد الكلام. وأما إذا كان كذبا وزورا وتلفيقا فيا ويل من أشهد الله عز وجل على شيء من ذلك، والله أعلم.